ما شربه او ما اكله، حتى قال له غلام واول عليه قال لو اعلم انها ما تخرج الا بروحي لاخرجتها. فان هؤلاء شموس قد قطعت في سماء الانسانيه انى لها ان تتكرر. واما هذه العلامه فعند كل واحد منكم مزيد تفصيل لها مما يراه ويسمعه ويقرأه. يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه ما دخل جوفه، وبنحوه ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي زمان على الناس من لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه، من لم يأكل الربا أصيب بشرره أو دخانه. فنحن الآن كل جهدنا ألا نأكل الربا الصريح بتعاملنا مع البنوك وبالمعاملات الربوية المحرمة والبيوع الربوية المنتشرة، ولكن هل خلت رواتبنا من شرر الربا او من دخانه؟ وهل خلت مكافآتنا من شرر الربا او دخانه؟ وهل خلت معاشاتنا من شرر الربا او دخانه؟ كيف والتأمينات تتعامل بالربا؟ والهيئات تتعامل بالربا؟ والضرائب فيها من الربا وما إلى ذلك. لذا نحن لا نكلف الناس فوق طاقتهم، فنقول لهم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا يتعامل أحدكم بالربا مع أفراد ولا مع هيئات ولا مع بنوك، لكن ما جاء عن طريق رواتب او مكافآت او حوافز او معاشات على الرغم انه لم يخلو من الربا، لكن عساه ان يكون شررا، عساه ان يكون دخانا، عساه ان يكون ضررا يجبره ضرر او يكفره ابتلاء. والا فزماننا ذاك الذي لم ياكل الربا اصيب بشرره او دخانه. ويقول صلى الله عليه واله وسلم سياتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه امن حل اخذ المال ام من حرام. سياتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه امن حل اخذ المال امن حرام. وكم هناك من اشياء محرمه او من اشياء مشبوهه في معاملات كبيوع يسميها الناس بيع بالتقصير، وهي تتعامل بالطريقه الربويه وبالطرق البنكيه وبفوائد محدده، ليست من البيوع الحلال وليست من التقسيط في شيء. وكأصحاب المعارض للسيارات وغيرها الذين يتعاملون بطريقه البنوك في دفع قسط من ثمن السيارة وما تبقى فبفائدة كذا في المئة، وغرامة التأخير إن وقع التأخير، بيوع ربوية، والرجل يحتاج إلى المال فإذا به يشتري شيئا بالأجل ثمنه 1000 جنيه مثلا، ثم تراه سرعان ما يبيعه لاحتياجه للمال فيبيعه ب700 او ب800 او باقل او باكثر. بيع العينة وهو من البيوع المحرمة، وكثير وكثير